بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر إن رحمة